هذا الشيء ربطه بعض العلماء بقاعدة وهي الرجوع إلى العرف، فكل ما عده العرف زينة مغري بالمرأة ويحدد فيها فإنه يدخل في هذا الأصل موجب للمنع، يعني أن كل ما يحدد من كل نبض في كل بيئة وفي كل مكان وعرف ماذا يعدون الزينة، فإذا كان هذا الذي تضعه وهذا الذي تلبسه وهذا الذي تريد أن تتجمل به يعد في العرف زينة فإنه يحكم بعدم جواز تعاطيها له، سواء تتعلق بالمباس أو تعلق بالجسد، فالكل حكمه واحد أنه ينبغي اجتنابه. قال رحمه الله: والإحداث اجتناب ما يدعو إلى جماعها، ما يدعو إلى جماعها يعني يرغب في المرأة، لأن المحاسن التجمل والتحسن والزينة تدعو إلى اجتناع المرأة وترغب في المرأة، تحصل هذا مثلا زينتها في عينيها كالكحل، وزينتها في وجهها كتحمير الخدين كما ذكر العلماء رحمه الله تسير الوجه في بعض الأحيان، وكذلك زينتها في شعرها مثل وضع الطيب في الشعر أو ما يوجد الآن من الصابون المطيب في الشعر وفي الجسد، وكذلك أيضا ما يدعو إلى جماعها ويرغب فيها مثل الحنة أن تحني يديها وتحني رجليها، هذا يغري بالمرأة جمال متعلق بعضو خاص، فكما أنها منعت الحلية كذلك أيضا وهي زينة لبعض الأعضاء كالأصابع والخاتم والحلي في الصدر كالقلادة والحلي في الأذن كالأقراص والفتخات ونحو ذلك مما يكون من الخلخال في القدمين، كل هذا تتقي المرأة أن يرغب فيها وتشوف الرجال إليها إذا كانت متزنة. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو بخصام غير مبين، فجعل الحلية تزيد من زينة المرأة وجمالها منها. ويرغب في النظر إليها، ويرغب في النظر إليها كما ذكرنا، سواء كان ذلك في وجهها أو بدنها أو ثيابها، الثياب الجميلة مثل الثياب الصفراء واللامعة البراقة البيضاء البراقة الجميلة أو ذات الخطوط المزركشة والمنقوشة بالنقش الذي يغري ويحدث ويجذب الأنظار، هذا النوع كله تتقيه المرأة وتجتنبه. كذلك الثياب المطيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن المعصر، وكذلك أيضا ما موجود في زماننا من وضع بعض الثالث أو بعض الأصباغ التي فيها طيب تتقيها، لأن النبي استلمها عن المعصر والمجعفر، فالمعصر الثياب التي يوضع فيها العصر وهو نفس اليدم كان طيب الرائحة، إذا وضع في الثوب كان جمالا للثوب وزينة له وأيضا طيبا له، فإذا غسل به بدت رائحته ذكية، فهو يجب نوع من أنواع الأطياب ونوع من أنواع الزينة للثوب، فهو يجب بين الطيب وبين طيب اللون وطيب الرائحة. من الزينة، من الزينة بيان على شريطة أن يكون زينة، أما إذا كان لا يتزين به ولا يزيد في الزينة فلا يؤثر. نعم. والطيب، والطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتطيب المفتدة، قال: ولا تنفس طيبا إلا نبذة من طفل أو أغصار عند طهرها، كما في الصحيحين حديث أم سلمة رضي الله عنها. يقول: ولا تتطيب ولا تمس طيبا، نهي، والنهي يدل على التحريم، وهذه العبارة استخدمت في الحج، قال: ولا تمسوه بطيب، تدل على أنه محظور على المرأة المحتجبة أن تمس الطيب، والطيب سمي طيبا لطيب رائحته، وقيل لأن النفوس تطيب بشمه، يجد الإنسان يستطيب شمه، ويشمل الطيب جميع أنواع الطيب سواء كانت من الأدهان أو كانت من المشمومات في البخور ونحوه. وقد أخذت أم حبيبة رضي الله عنها الطيب في بعد ثالث يوم من حدادها على أبيها وضيئا، قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فدل على أن الأصل ما تمس الطيب، وأنه لا يجوز للمرأة المحتجبة أن تمس الطيب، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. إذا قيل إن الأصل أنها لا تمس الطيب فهذا يشمل أن تتطيب، أو تتعاطى الأسواد شم الطيب، فأن تشم الطيب في غيرها فتتسوى في شمها، هذا نوع من الارتفاق ونوع من الترفه. ولذلك قال بعض العلماء أن تشم من الغير أنها نوع ممنوعة من شم الطيب. والصحيح أن المحظور عليها الوضع، وأما الشم فقال بعض العلماء أنه لا بأس به في شمها من الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمس طيبا، فجعل الحكم متعلق بالتطيب لا بشم الطيب. وبناء على ذلك قالوا أنه يجوز. هذا بعض العلماء رحمه الله يقول من الصحيح أنه يجوز لها أن تضع الطيب، لكن أجيب عن هذا بأن قوله عليه السلام ولا تمسوه بطيب أجمع العلماء على أن المحرم لا يجوز له أن يشم ولا أن يضع. ولذلك قالوا إن الأصل أن تتقي المرأة اجتمامه فلا تطيب بشمه اتفاقا ولا تضعه في بدنه. كذلك أيضا الأجهاد مثل الزيوت أو ما يعرف في زمانها بالشامبو الذي يضع في الرأس بالشعر، فإذا كان فيه طيب فإنها لا تضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس طيبا، وإذا وضعت هذا النوع من الطيب في شعرها فقد مست الطيب. وكذلك أيضا بالنسبة للضرورة قال بعض العلماء حتى ولو اضطرت لكسب معيشتها كأن تكون تبيع الطيب، قال إنها تستطيع بيعه والتعامل به حال حجابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها، فإذا نهيت عن مسحه كذلك تنهى عن الأسباب التي تؤدي إلى المسح، لأن إذا باعت لا بد وأن تكون في محلها تتعاطى هذا الطيب وتتفق به. نعم. والتحسين. والتحسين التجميل، الشيء الحسن هو الجميل، أي لا تحسن شارتها وهيئتها وذلها في بدنها وثيابها، لا تحسن هذه الأشياء، فلا تلبس الثياب الجميلة ولا تلبس الثياب المزركشة التي عليها النقوش التي تعد زينة للابسها، ولا أيضا تتزين في نفسها بوضع الحناء كما ذكرنا أو بوضع صفر ما يصفر الوجه أو يحنر الوجه تنحو ذلك من الأصفار. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن وضع الصدر بعين محتدة منع عليه الصلاة والسلام من ذلك، ومنع أم سلمة رضي الله عنها من ذلك، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن تحسن نفسها ولا تحسن أعضائها ولا تتجمل. يعني والحناء كذلك الحناء وهي معروفة، فلا يجوز للمرأة المحتدة أن تضع الحناء لأنها نوع من الزينة ونوع من الجمال، سواء كانت في بعض الأعضاء أو في كل أكثر الأعضاء. يعني وما صبغ للزينة، وما صبغ للزينة الأصباغ التي توضع في البدن للزينة، فإنه لا يجوز للمرأة المحتدة أن تضعها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن جميل الثياب ونهاها عن الطيب ونهاها عن الحرير، لمعنى يفهم من نجم هذا أنه المعنى ألا تتجمل وألا تفعل ما يدعو إلى نكاحها ويرغب فيه. معنى وحلي، وحلي، وهذا نص حديثه عليه الصلاة والسلام إلى الحلي، فنهى عليه الصلاة والسلام عن لبس الحلي، وجمهور العلماء على أنها لا تلبس الحلي لا في رأسها كأن تضع على رأسها ما يمسك الشعر من الذهب أو نحل أو الفضة، كذلك أيضا لا تضع في أذنيها الأقراص ولا تضع في رقبتها القلائد، كذلك أيضا لا تضع في يدها الأسيرة والخواتيم ولا الدمارك الدمج في أسافر بدنها ولا بقية الحلي أسيرة الأذنين، فهذه كلها يفضر على المرأة المحتدة أن تتجنب به، إلا أن بعض العلماء اجتهد وقال يجوز لها أن تلبس الخواتم إذا كانت من الفضة، واختاره بعض العلماء اختلفوا في هذا الاستثناء، قالوا لأن الفضة في الغالب زينة الرجال وليست زينة النساء، فهي إذا وضعت الفضة ليست متجملة، ولكن هذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص قال ولا الحلي

مثل أن تكون مع زوجها في الصحراء ويخشى لا قدر الله أن يأتيها من يؤذيها في عرضها أو يأتيها السبع، فحينئذ يجوز لها أن تتحول. واختلف العلماء هل إذا تحولت تنظر إلى أقرب مكان بالنسبة لبيوت الزوجية أم أنها إذا تحولت حل لها أي مكان، وجهان للعلماء. فائدة هذا الخلاف أننا إذا قلنا تنظر أقرب مكان، لو أن امرأة في ضاحية من ضواحي مكة وخافت من البيت مثلا ضعيفة في مكان منفرد ليس فيه أحد، كان معها زوجها يقوم عليها، ثم لما توفي عن زوجها خافت وخشي عليها أيضا، في هذه الحالة إذا قلنا تنتقل إلى أقرب مكان تنتقل إلى مكة، يلزم أن تشوف في مكة على القول بأن تنتقل إلى أقرب مكان، لأنه امتنع هذا المكان فينظر إلى أقرب مكان يمكن أن تحتد فيه. ومنهم من قال تخير ويجوز لها أن تنتقل ولو إلى أي مكان، هذه المسألة لها نظائر. منها إذا قلنا أن الزكاة تختص بالموضع الذي فيه المال، فهل إذا لم يجد فقيرا في المال لم يجد فقيرا في المكان الذي فيه المال هل ينتقل إلى أقرب مكان إليه أم أنه يخير في جميع الأمكنة؟ هذه مسألة لها قاعدة عند العلماء رحمهم الله، والذي اختاره بعض العلماء أنه إذا قويت شبهة لأن مقصود الشرع القرب نظر إلى الأقرب، وأما إذا كان الأمر على إطلاق فإنه إذا تخلف المقيد حل لها حل المكلف أن ينتقل إلى الكل على حد سواء. وبناء على هذا فإنه يقوى هنا أن يقال لها تنتقل إلى أي مكان، تنتقل إلى أي مكان سواء كان يعني قريبا من المكان، يعني مثلا لو كان لها قريب من الموضع الذي توفي عنها زوجها وقريب من موضع آخر بعيد، فإنه يجوز لها أن تنتقل القريب البعيد ويجوز لها أن تنتقل القريب على حد سواء، ولا تلزم بواحد منهما أو قهرا أو قهرا أو قهرا أن تقهى يعني بالقوة والقرب، يقال لها ما في تسير في هذا البيت، يقع بعض الأحيان صلى الله عليه وسلم العافية تكون هناك شحناء، تكون امرأة تزوجها رجل وهي ليست بقريبة وجاءت إلى مثلا أقرباء الزوج فغاروا منها، هذا كان يقع مع اختلاف البيئات والأعراف والتقاليد. فإذا توفي الزوج الذي كان يحفظها تسلط عليها أهل زوجها فقهروها وحولوها بالقوة أن تخرج من بيت الزوجية، قالوا نريد أن نبيع البيت نريد أن نتصرف ويخرجونها. ففي هذه الحالة أو غلبت بقوة وقهر وأكرهت على الإخراج، فإن الإكراه يسقط التكليف، لأن الله تعالى يقول لا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأسقط الله بالإكراه الردة فهي أعظم شيء، فمن باب أولى أن يسقط ما دونه مثل الحجاب أو بحق أو بحق، مثل أن تحجب في بيت قال له رجل هذا البيت اسكنوا ما دمت حيا، فجاء وسكن في البيت وسكنت معه زوجه ثم توفي الزوجة في البيت والرجل يريد بيته والزوجة تحب بيت الزوج، فحين يقول تخرج من البيت حق، لأن البيت بيتي ولي حق أن أخرجها ولي حق أن أبقيها، فإن أبقاها فتضرب وكرم وإن أخرجها فماله هو حق وما على المسلمين من سبيل. فعلى كل حال إذا أخرجت هنا أخرجت في حق. نعم. هكذا لو انتهت الأجرة كان مستأجرا ومكثت شهرا ثم انتهت الإجارة فقال صاحب البيت اخرجي فإنها تخرج. نعم. انتقلت حيث شاءت، انتقلت حيث شاءت، فإنها لا تنظر إلى أقرب مكان من البيت الذي جاءها فيه معه، ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، ولها أن تخرج لرزقها حاجتها نهارا، مثل أن تكون عندها عمل أو عندها وظيفة أو تحتاج إلى كسب معيشة لها ولأولادها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تخرج وتجد فتتصدق وتنفع أولادها، إذا احتاجت لذلك إنها تخرج ولا بأس بذلك النهار من فلوس إلى بيت الزوجية وتحتبه. وإن تركت الإحداد أثما، وإن تركت الإحداد أثما، لأن الله أمر أن تصل فإذا لم تمتثل فأمرت باجتناب أثما، وإذا كانت عالمة وإذا كانت جاهلة لم تأخذ، أو تكون غير عالمة بوفاة زوجها يتوفى عنها زوجها وتمكث 4 أشهر بعد الوفاة ولم يأتها خبر، ثم يأتيها خبر بعد سنة بعد شهور وتكون عدتها فلا شيء عليها،